الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. القصاص يعني مؤاخذة الجاني ومعاقبته بمثل ما جنى، فإن قتل عامدا متعمدا فالقصاص بالمساواة مع الذنب أن يقتل، وإذا قلع عينا أن تقلع عينه، وإذا قطع لسانا أن يقطع لسانه. فالقصاص مساواة العقوبة مع الجناية. قال: وكانوا في الجاهلية قبل الإسلام كان القصاص عندهم ما كان في عدل ولا مساواة، فقد إذا كان قتل إنسان شريف أو زعيم أو عظيم فما يكتفوا بقتل قاتله، يقتلوا 10 عواض القاتل، أو إذا واحد مثلا رجل عظيم واحد من جماعته من جماعة إنسان عظيم ما يكتفي أيضا بقتل القاتل من الغرماء والخصماء، وما يقتل شخص عادي، يقتل رجل زعيم بدل زلمته أو ابنه أو قريبه، فهذا الزيادة في العدد على القاتل أو قتل غير القاتل فهذا ما هو عدل. إن الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكان إذا قتل أنثى ما يرضوا إلا أن يقتلوا، إذا كان قاتل أنثى ما يرضوا يقتلوا مرأة، يقتلوا أبوها، يا أبوها شو دخلوا؟ الأنثى إذا كانت قاتلة فتقتل مقابل من قتلت، إذا كان العبد قاتل لا يقتل سيده، العبد بالعبد. كما أنه لو اختلفت المنزلة بين القاتل والمقتول فعلى كل حال القاتل يقتل سواء كان مساويا أو أعلى أو أدنى. أما إذا كان المقتول مثلا أدنى، إذا كان القاتل أدنى ما بيجوز تترك الأدنى لتقتل الأعلى وهو بريء من القتل. هذا معنى الآية بشكل إجمالي. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، إذا كان القتل عمد فالشرع يوجب القصاص، يعني النفس بالنفس، لأنه إذا القاتل عرف أنه يقتل بيصير ما عاد حدا بيتجرأ على قتل النفوس. أما إذا عرف القاتل بأنه لا يقتل فيتجرأ. قال: فإذا كان القاتل يقتل وأراد أهل المقتول يعفو عن القتل وما يطلبوا بالقصاص فتعطى لهم الدية، تعطى لهم الدية. فإذا كان من اللي بيشتغلوا بجمال فميت ناقة، شيء حبالة شيء له ترتيب خاص، وإذا كان بيشتغل بالبقر فمئتين بقرة، وإذا كان بيشتغل بالغنم كم شاة تذكر؟ يمكن أظن ألف شاه أو هيك على حسب زمان النبي، كل زمان له ترتيب خاص. قال فإذا عفي عن قتل القاتل فبينتقل القصاص والعقاب إلى دفع الدية. فمن عفي له من أخيه شيء، إذا أهل المقتول عفوا عن القتل قال لازم يدفع الدية، وإذا طالبوا بالدية قال فاتباع بمعروف، لا يشددوا لا يضيقوا لا يضغطوا، يبيعون مثلا بيوتهم يعني يضغطوا عليهم بشيء لا يتحملونه. كم آن اللي بدهم يدفعوا الدية كمان ما يماطلوا أو يتهربوا أو يدعوا عدم الإمكان وعندهم الإمكان، وأداء إليه بإحسان. ذلك الانتقال من قتل القاتل إلى دفع الدية قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كان في التوراة القاتل المتعمد الذي قاصد وعازم على القتل ما في دية، القتل والقصاص وليس شيء غيره. وفي ديانة سيدنا عيسى كانت الدية ولا يقبل ولا ينفذ القصاص. أما في الإسلام فهناك القصاص بالقتل، وهنالك الدية، وهنالك العفو عن القصاص وعن إيش وعن الدية. فهذا كله بيرجع لأولياء المقتول اللي هن أصحاب الحق. فإذا ما رضيوا يتنازلوا عن القصاص فالقصاص، إذا تنازلوا عن القصاص إلى الدية فالدية، إذا تنازلوا عنهما فهذا حق من حقوق الشخصية. قال فإذا صار قصاص قتل القاتل، أهل المقتول ما اكتفوا راحوا قتلوا غير القاتل أو أخذوا الدية، وبعد ما أخذوا الدية رد اعتدوا على مين؟ على القاتل، هذا اسمه اعتداء. فمن اعتدى بعد ذلك بعد القصاص أو بعد الدية فله عذاب أليم من طرف الله وقصاص غليظ، لأنه أخذ حقه، فهذا صار عدوان جديد، سواء أخذه بالقصاص سواء أخذه بالدية. ثم قال ولكم في القصاص حياة. فالقصاص مقاصصة ومعاقبة القاتل والجاني بمثل ما جنى وأجرم، قال فيه ابقاء لحياة الناس، لحياة القاتل إذا عرف أنه بده يقتل ما عاد يقتل، فهو حفظ حياته وحفظت حياة الآخرين. وأما إذا عرف القاتل بأنه لا يقتل فيتجرأ على القتل، وتكون حياة الناس عند ذلك دائما في خطر وعدم طمأنينة وعدم سكينة. قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالقصاص فرضه الله حتى يتقي الناس قتل بعضهم بعضا. فهذا تفسير الآية بشكل مجمل. هذه الآية كانت قانون الدولة الإسلامية، وقبل أن تكون قانون كانت عقيدة كل إنسان مسلم ومسلمة، والعقيدة والإيمان أقوى من القانون. فالعقيدة إذا تمكنت من معتقدها تردعه عن المخالفة. ولذلك لما قوانين الإسلام التي هي القرآن المشروحة بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تمكنت من العرب، وكان حياة دائما سلب ونهب وسفك الدماء، صار في الأمن من غير شرطة ومن غير وزارة الداخلية ومن غير سجون ومن غير محاكم مختلفة، لأنه القانون أصبح عقيدة تخالط أبناء الشعب في لحمهم ودمهم وأرواحهم. فهذا هذه التربية الإيمانية كانت بإنسان واحد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ربط قلوب الناس بالله بخالقهم فصاروا يعبدونه كأنهم يرونه، وصاروا يشعرون بأن الله معهم أينما كانوا، وصاروا يوقنون بأن الله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء شهيد وأن الإنسان مجزي بكل ما كسبته يداه سواء في الدنيا سواء في الآخرة. إذا نجا من عقوبة الدنيا فلا نجاة من عقوبة الدار الآخرة. بالنسبة للقتل ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تغليظ أمر قتل الإنسان، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا، يعني لو الدنيا كلها تتخرب وتتدمر أهون على الله تعالى من قتل مؤمن. لزوال الدنيا تخرب مساجدها ومساكنها وأحياءها ومدنها وقراها وتزول من على وجه الأرض، هي جريمة كبيرة، لكن أعظم منها قتل إنسان إيش مؤمن. فلما وجد الإيمان في الأمة العربية وبعد الإيمان إجت الأحكام، فالإيمان هو التربة الخصبة لقبول أحكام الإسلام. أما إذا لم يكن إيمان، إلا المسلمين يسمعوا القرآن، يسمعوا أحاديث الراديو، وعم يرتكبوا المعاصي لأنه ما صار لهم الإيمان الكامل، الإيمان الحي الناضج. وحديث آخر كان عليه الصلاة والسلام يقول أبى الله تعالى أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله تعالى أن يجعل لقاتل المؤمنين لقاتل المؤمن توبة. هي اختلف العلماء فيها، بعض العلماء قالوا لا توبة لقاتل المؤمن المتعمد أخذا من قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الشرك يوجب الخلود، والقتل المؤمن المتعمد بالنسبة للقاتل كمان يوجب خلوده في نار جهنم. أي في سورة النساء الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، لما يلقى وهو عليه غضبان ولعنه يبعده عن رحمته وأعد له عذابا عظيما. وبعض العلماء يقول لا، يمكن إذا تاب توبة نصوحا، ومن التوب النصوح أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، يسلم نفسه قل لهم نفذوا في، أو يسلم نفسه للدولة، أو يعفو عنه أولياء المقتول. هذا القول الثاني في الأحكام الفقهية في التشريع الإسلامي. فبعضهم قال لا توبة له، وبعضهم قال لا، إذا تابت توبة حسب أصول التوبة. إذا واحد أكل أموال الناس وتاب إلى الله بأستغفر الله وأتوب إليه، الله بيتوب عليه، بده يرجع الحقوق إلى الناس. إذا كان قاتل بمجرد ما يقول أستغفر الله وأتوب إليه أو بيروح بحج، الله بيغفر له، منين كان؟ إذن الحج عم بيصير سبب لتشجيع الناس على الجرائم وعلى الجنايات، فالتوبة إلى شروطها، إلى فقهها، إلها أحكامها. المسلم لا بيفهم التوبة ولا شروط التوبة ولا بيفهم القرآن ولا إله معلم ولا إله مرشد، صار مثل حيوان، وفيهم مثل الوحوش وفيهم مثل الحيطان. السبب شلون كانوا العرب قبل النبي وقبل الإسلام، وشلون صاروا بعد صحبة النبي وبعد دخولهم في مدرسة الإسلام. فقال ومن أشار إلى أخيه بحديدة، لو صعب عليه سكين أو خنجر أو موس كباس أو شهر عليه صلاح بس تخويف أو تهديد، قال فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم والنسائي. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. أول محكمة إلهية ما بتفتح وبتحاكم الخلق، بتحاكم بين القاتل والمقتول. وشرعا ما بيجوز قتل إنسان إلا إذا قتل فالقاتل يقتل، أو الزاني المحصن يقتل رجما، والمرتد الذي يرتد عن دينه فهذا إيش يقتل، أما سوى ذلك فلا يقتل، وقاتله يعتبر تشمل الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء، قبل تاركين الصلاة وقبل مانعين الزكاة وقبل شرابين العرق وقبل الكفار وقبل وقبل وقبل، الله عز وجل يقضي في إيش؟ في الدماء، يؤتى بالقاتل والمقتول. فالقاتل فالمقتول الله عز وجل بيعطيه رأس ثاني إذا كان قاطع رأسه، فبيمسك رأسه بإيد وبيمسك المقتول بتلابيبه من صدره وبيسحبه بين يدي الله عز وجل، وأوداجه تسخب دما، هيك النبي يقول. ويقول المقتول لله يا ربي سل هذا لماذا قتلني ظلما، لماذا قتلني ظلما. فإذا قاتل ظلما فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وحديث آخر بالنسبة لقتل النفس، كان عليه الصلاة والسلام يقول لو أن أهل السماء، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في نار جهنم. يعني إذا كان القاتل أكثر من شخص وكل مشتركين وكل متعاونين أو كل متآمرين، فالكل حكم حكم القاتل المباشر. حديث آخر عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد يقول قسمت النار 70 جزءا، قسمت النار 70 جزءا، فللآمر 69 وللقاتل جزء حسبه. فللآمر، الآمر المتآمر المدبر المخطط المنظم الدافع له من العقوبة 69 ضعف، والمباشر، لأن هذا المباشر هذا مثل الآلة، وللمباشر جزء واحد. قال والجزء الواحد يكفي لهلاكه وتعاسته وشقائه وغضب الله عليه ولعنته. وبالمناسبة أيضا كان عليه الصلاة والسلام يقول من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لو ما قال له اقتله قال له اق وما كمل، أي شطر الكلمة يعني نصف كلمة، من أعان وما قتل، أعان بالكلام، أعان بإيش؟ بالكلام وما كلمة كاملة بنصف وشطر كلمة، من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبمناسبة أيضا القاتل، كان عليه الصلاة والسلام يقول، لا، فيما يرويه ابن عساكر عن قبيصة بن ذؤيب قال: أغار رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، يعني صار هجوم على المشركين فانهزم المشركون، فلقي رجلا من المشركين وهو منهزم أحد أصحاب رسول الله، فلما أراد أن يعلوه بالسيف، لما الصحابي بده يقطع رأسه دمين للمشرك الكافر، قال الرجل: لا إله إلا الله، أعلن إيش إسلامه، فلم ينتهي عنه حتى قتله. يعني مبينه هي قال لا إله إلا الله عن إيمان، لما عن تخلص وعن تعوز. فذكر حديثه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما قالها متعوزا، يعني ما قال عن صدق، قالها عن خوف ولأجل أن لا يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا شققت عن قلبه، فهلا شققت عن قلبه، هذا كافر عم يقاتل المسلمين، ولما صار تحت السيف شو قال؟ قال لا إله إلا الله. مبين يعني الحيط بيفهم، أما النبي شو كان موقفه؟ النبي ما وافق القاتل وأجاز ما فعل، قال له قالها متعوذا، يعني بده يحمي حاله بلا إله إلا الله، قال له: فهل شققت عن قلبه؟ إنما يعبر عن القلب باللسان، فالقلب ما معروف شو فيه، فهل بيترجم عما في القلب؟ مين؟ اللسان. فاللسان ترجم وقال لا إله إلا الله، فالأزم لا إله إلا الله تمنعك من قتله وهو في هذه الحال. فكيف الآن المسلمين بيقدموا على قتل بعضهم، وبيعرفوا بعض المسلمين ومؤمنين ومصلين وصائمين، وإذا كان ما مصلي هذا كافر، وحتى ولو كان غير مؤمن وغير مسلم، إن لو كان أي مواطن من المواطنين من نصراني أو يهودي، فلهم ما لنا كل حق من الحقوق الحياتية الدنيوية النفسية تثبت لكل مسلم في الشعب وفي الرعية، يثبت مثل هذا الحق تماما في أمور الدنيا لكل مواطن ولو كان غير إيش؟ ولو كان غير مسلم. النبي قال: من آذى ذميا، مين الذمي؟ يعني لما كانت الدولة الإسلامية يكون عايش في كنفها وهو مواطن، النبي قال: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. فوين ابن المسلمين؟ وين التربية الإسلامية؟ النجار بيصير نجار إذا بيقعد عند معلم نجار، الكندرجي بيصير كندرجي لما بيكون له معلم كندرجي، بيصير خياط لما بيصير له معلم خياط ويتتلمذ عنده. فالمسلم والمسلمة بأنو مدرسة قعدوا حتى يدرسوا الثقافة الإسلامية، ومعند أي مربي تربوا، وقد فقد المربون إلا ما ندر، حتى يتربوا التربية الإسلامية في الأخلاق وفي الأعمال وفي السلوك وفي المعاملة في العائلة، في البيع، في الشراء، في الرضا، في الغضب، في الغنى، في الفقر، حاكم، محكوم، رئيس، مرؤوس، كل هذا في تربية إسلامية. فالمسلم في منه كلمة مسلم ما عاد بده هذا الاسم، فشلون بدنا نحكم عليهم المسلمين؟ أبين إذا ماتوا شلون حالتهم عند الله؟ كيف مصيرهم؟ كيف نهايتهم؟ دنياهم تروح. هل هذا رئيس وزراء إيران وينه؟ هذا حكم 13 سنة وهو رئيس وزارة مثل الحاكم بأمريكا. محمد علي موته ذو الفقار، الله يرحم اثنين ويغفر لنا ويغفر لهم، فوينه؟ فالموت المسلمين ما عم يفكروا الناس، لانه ما عصفي المذكر، ما عصفي التربية الإيمانية إلا ما قل وندر. لذلك هذا يستحل مال هذا وعرض هذا ويطعن في هذا ويغتاب هذا ويأفك على هذا ويحتقر هذا ويستبيح دم هذا ويأكل الرشوة ويأكل السحت ويأكل الحرام ويغش ويغدر ويمكر ويؤذي ويظلم ويجور. ما في إسلام لا إيمانا بالله، بأن الله يراه وأن الله حرم عليه الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يؤمن بيوم القيامة بأنه سيحشر إلى الله، سيقف بين يدي الله. الله عز وجل النبي قال: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: المفلس فينا من لا مال عنده ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد قتل هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته، حتى إذا لم يبق له حسنات وضعت سيئات الغرماء عليه وسحب به إلى نار جهنم. الناس عم يفكروا بالقيامة، بمحكمة الله، بالقضاء الإلهي، بالعدل الرباني، هذا في الآخرة. وقد الله يقاصص الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. إذا القانون، إذا الدولة، إذا الحاكم ما عرف أو هداك لأمر ما حسن يتخلص أو ينفذ من الله بحسن ينفذ. وليقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. من الخوف، من الرعب، من الهيبة، من الجلال بين أيدي الله، مهطعين مسرعين إلى المحاكمة، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، تجعر عينهم من الخوف وما بيحسن يغمضها، وأفئدتهم هواء وقلبه مقطوع. فالله عز وجل لا يجعلنا نلقى الله ولأحد علينا حق، لا في دم ولا في مال ولا في كلام ولا في إيذاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال إنما قالها إيش؟ متعوذا. فقال: فهل لا شققت عن قلبه؟ فإنما يعبر عن القلب بإيش؟ باللسان. قال: ثم لم يمض إلا وقت قليل وتوفي القاتل. والقاتل صحابي، قاتل ومجاهد في سبيل الله، فدفن. فلما أصبحوا وجدوه قد لفظته الأرض، الأرض ما قبلته وأخرجته من القبر وصار على سطح الأرض. ثلاث مرات يدفنوه ويجوا تاني يوم يشوفوا الأرض قد لفظته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن الأرض تقبل من هو شر منه، ولكن الله أراد أن يريكم عظم الدنيا عنده، ولكن الله أراد أن يريكم عظم الدنيا عنده. الاحاديث النبويه ومثل هيك محاضره لو كانت بالتلفزيون ما افضل من المسلسلات الاجنبيه. هو الغنيه بالطلياني وبالارماني لا حدا يفهم شو عم يحكي المغني، وما احسن من لعب الفطبول قد ايش عم يصير جنايات وجرائم وسفك دماء، عم يجعل الامهات سكالة والنساء ارامل والاولاد ايتام، وكنا نحسن نتلافى من هالجرائم اكثر من 90 و95% لو استعملت وسائل الاعلام للتربية والتهذيب والاخلاق والعقيدة والايمان. اما هالافلام اللي عم يعرضوها افلام مصرية، يعني اذا واحد قعد طرف الزئرقابلية بيشوف بطريقه اكثر مما عم يشوف بالتلفزيون، عم يقول انه في هدف تربوي اخلاقي علمي صحي اقتصادي اجتماعي. فمع عظيم الاسف وكل ما على الفوضى والجرائم وعدم الطمأنينة عم بتقل في المجتمع ووسائل الاعلام، ومع الاسف لازم يكون في الصحف وفي الاذاعة، في الاذاعة في بعض احاديث لا بأس، لازم تتكرر باساليب مختلفة وباشكال منوعة، تارة في القصص تارة في الروايات. الامم الراقية تستعمل وسائل الاعلام لبناء الشعب علميا وصناعيا واقتصاديا وصحيا وايمانيا. وعم نسمع دائما الاغتيالات والجرائم والجنايات، ويمكن يوم من الايام يصير من الفتن ما الله به عليم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلو الامة استعملت وسائل الاعلام في التهذيب والاخلاق ما بتستريح الدولة، وما بتتوفر في ميزانيتها، وما بيكون الشعب امن ومطمئن، والقاتل بنرحمه بدل ما يقتل ينشنق او ينسجن او ينخرب بيته. فمتى ما تهذب وتربى واعتقد وامن فانقذنا القاتل وانقذنا ايش القتيل، وريحنا الدولة. جهود الدولة والميزانية رجال الامن نصرفها في البناء والانشاء والتعمير. فالله عز وجل يلهم المسؤولين الهدى ويلهمنا واياهم الرشد، وان يفكروا بان يوما من الايام يأتي الوظيفة تسلب والحكم يؤخذ ويقف الانسان بين يدي الله لا يملك من امره شيئا، وبده يسأل عن حقوق الناس، عن حقوق الامة، عن حقوق الضعفاء، عن حقوق المظلومين. فشو بده يجاوب الله في وقت زال ملكه وزال سلطانه وزالت سلطته؟ اذا ما بيصدق على كل حال في موت لما ما في موت، وبعد الموت اذا ما بيصدق فعند ذلك يقال لهم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، في آية الذي كنتم به تكذبون. فالله عز وجل يصلح شؤوننا جميعا. وعروبة بلا اسلام، امتى العرب صار لهم شأن بلا اسلام؟ ما سقطت الاندلس وما اجلوا من الاندلس الا بعد ان فارقوا اسلامهم ودينهم، ما تفرقوا الى دول واحزاب وشيع الا بعد ان فقدوا ثقافة الاسلام الحقيقية والمربي الاسلامي الحقيقي. ارجو الله عز وجل الله يلهم كل مسؤول وكل واحد بحسب امكانه ان يعمل الواجب اداء لوطنه ولامته واداء لحقها واداء لحق ربه الذي خلقه من عدم والذي اعطاه العزة والسلطة. وهذا كله بكرة بده يسأل عنه يوم القيامة. الشرطي سيسأل، ورئيس المغفر سيسأل، ومدير الشرطة يسأل، ووزير الداخلية يسأل، ورئيس الوزراء يسأل، ورئيس الجمهورية يسأل، والنبي يسأل. الله قال والشيخ يسأل وأنتوا تسألون. فربك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. لما بنحكي لهم قصصهم وأعمالهم اللي كان الناس ما تطلع عليها، لكن الله كان مطلع، وكان الله سامع، وكان الله مبصر. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ القسط. فبين يدي الله هنالك القسط، هنالك العدل. ما في عاد هنا قوي وضعيف، عزيز وزليل، ذو سلطة ومن لا سلطة له. وقد الله عز وجل يقاصص الإنسان في الدنيا قبل الدار الآخرة. فأذاقهم الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الأهويدا مين كان يفكر؟ رئيس وزراء يعلق ويقتل كما يقتل أي مجرم عادي. محمد علي بوته كمان اتهم بالقتل، رئيس وزراء ما فكر انه بيجي يوم الله بيقاصه من اجل انسان ايش واحد. فعم نغفل، نسيانين الله. الله اللي خلقنا من النطفة، من ذرة من النطفة، هل اتى على الانسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالنبي مرة اخذ شيء من البصاق في باصبعه ووضعه في كفه، على كفه، وقال يقول الله تعالى يا ابن ادم انا تعجزني، بظن حالك انه انا بتعجزني ما بحسن عليه، انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. كنت انت مثل البزقة، بل البزقة يمكن تكون يعني مقبولة اكثر. حتى اذا سويتك وعدلتك، صرت خلق مستوي معدل مكمل، صرت رجال وشوارب، وصرت ذو قوة وذو بطش وذو سلطان، ذو غنى ذو مال ذو جاه. حتى اذا سويتك وعدلتك وللارض منك، واذا ما تمشي تدبدب على الارض، صرت لك ايش دبدك، صرت لك شأن. حتى إذا سويتك وعدلتك وللأرض منك، وإيه جمعت ومنعت، تجمع المال والثروة وتمنع حق الله من مالك. هذا إذا كان غنيا مانع الزكاة، وإذا كان جبارا عنيدا، إذا كان متسلطا ظالما جانيا مجرما متعديا على الناس. حتى إذا سويتك وعدلتك وللأرض منك، وإذ قتلت وسفكت وظلمت وتعديت، غششت خنت غدرت مكرت، الناس كأنه معصفين بشكل عام. المؤمن المسلم المسلمة إذا نطق، إذا نظر، إذا سمع، إذا مشى، إذا عمل، إذا أخذ، إذا منع، كله بده يكون ضمن الحساب وضمن رضاء الله وطاعته. حتى إذا مات هذا بيموت على الإيمان والإسلام. وإذا كان لا يبالي بأعماله وتصرفاته، حق باطل، عدل ظلم، أمانة خيانة، كذلك لما يقف بين يدي الله عز وجل الله بيقول له اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فهذا الرجل قال فلفظته الارض، فاخبروا النبي فقال اما ان الارض تقبل من هو شر منه، ولكن الله اراد ان يريكم عظم الدم وعظم جريمة القتل عنده. صلى الله على من ربى العرب ورب العجم ورب الأجيال، وما دخل أحد مدرسة رسول الله إلا وانتقل من شقاء إلى سعادة، وانتقل من جهل إلى علم، ومن كفر إلى إيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فإذا كان حاكم الله فرض عليه كتب، يعني فرض بده يقيم القصاص، يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه، مهما كان الظالم عظيما أو شريفا أو قويا. كان عليه الصلاة والسلام يقول: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وكان مرة أرسل جارية صغيرة في بعض حاجاته، فخرجت تلعب وتلهو، فأبطأت على النبي، فخرج يتفقدها فوجدها تلعب مع الأولاد الصغيرة، فقال: لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. لولا خشية القصاص، لو ما بخاف الله إذا ضربتك يضربني، وإذا أدبتك يكون إلك حق لطفلي، يوم الله يقاصصني، لكن بها السواك بضربك. فخاف من ضربة سواك أن يقاصصه الله عليها، وهو الذي خاطبه قائلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف اللي بيستخف بكسر له مخاره أو بيأذي له عينه أو بيأذي له سمعه أو بيضربه شي عصائه أو شي خنجر أو بيقتله؟ وين إذا النبي هيك عم يقول؟ نحن مدعوين لنجعله قدوتنا وأسوتنا، لنستنى لسنته ونمشي على طريقته. وكان أيضا يقول: وأتى أعرابي على رسول الله. وفي رواية كان أسيد بن حضير يقول: وكان رجلا ضاحكا مليحا، فبينما هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه في خاصرته. ظهر عم يمزح عم يضحك الصحابة، أم النبي نغزه بإيش؟ بأصبعته. فقال: أوجعتني يا رسول الله. فقال: أوجعتني يا رسول الله. وفي رواية عن شخص آخر النبي طعنه بعصائه على بطنه وقد عامل مخالفة، وقال له: ألم أنهك عن هذا؟ فأثر في بطنه وما أدماه. فقال الرجل: القود والقصاص يا رسول الله. القود، شو معنى القود؟ يعني خذني من نفسك، يعني اعطيني حقي وقاصصني في كما فعلت معي افعل معك، كما اوجعتني ان اوجعك، كما المتني ان اؤلمك. ما هي وين بتصير؟ سويسرا رئيس جمهورية، وحالا لا تأجيل ولا استنطاء ولا محقق، رأسا للتنفيذ. شي صاحي بدأ سرعة وحط طوابع وجيب محامي وعمل وكالة، سنتين ثلاثة لحتى تبدأ ايش المحاكمة. اما في الاسلام خلاص مبين. قال: القود يا رسول الله. فقال الناس: ويحك، امن رسول الله تقتص؟ بدك تاخذ العصاية تنعر النبي تنغزه على خاصرته مثل ما إيه انت عامل شيء مخالف، فنغزك ادبك. الظاهر انه بيمشي الحال من غير ايش هالنغزة وهالنعرة. فقال: ما لبشرتي يعني لجلد أحد فضل على بشرتي على جلدي، جلدي مثل جلد النبي، وبشرتي شو البشرة يعني الجلد مثل بشرته، فأنا جلده ما أفضل من جلدي، بدي إيش حقي من مين؟ من رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ثم قال اقتص لنفسك. اقتص ايش؟ لنفسك. كمان رواية أسيد بن حضير لما قال للنبي اوجعتني، قال للنبي اوجعتني، قال اقتص لنفسك، قال يا رسول الله ان عليك قميصا ولم يكن علي قميص. لما نغصني على جلدي على طاء الظلط، اما انت يا بتقلي تعال نغصني من فوق ايش؟ من فوق القميص. ايه هذا ما عدل ولا سواء في القصاص، بده يكون ايش؟ متساوي. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وكشف عن بشرته وجلده، فأقبل أسيد ابن حضير والتزم واحتضن رسول الله، ثم جعل يقبل بدنه ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بفديك بأبي وأمي، إنما أردت هذا، بدي بوسك، بدي بوس بطنك، جلدك، خاصرتك. والأولاني كمان لما قال ما لي بشرتي أحد فضل على بشرتي، فكشف النبي عن بطنه وقال اقتص، فقبل الرجل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعها لك، سامحك فيها لتشفع لي بها يوم القيامة. يعني ما تركها بنوب، قال له وقت بدي مقابلها وين؟ لتشفع لي بها يوم القيامة. فهدول لما رزقوا الإيمان وبعدين قرأوا القرآن لكم في القصاص حياة، وبعدين رأوا هدي النبي وتعليم النبي وتربية النبي، شو صاروا؟ صاروا ملائكة. فنحن بقرن العشرين عم نعرف بكل مدارسنا وإذاعاتنا وتلفزيوناتنا وكل إمكاناتنا إن ربي الشعب كما رباها الإسلام عن يدي نبي الإسلام. والآن ممكن الناس يصيروا بها التلفزيون إذا سمعت حديث النبي كأنما نطق النبي، إذا سمعت قصة النبي أعمال تمثيلية، لا تقول النبي، لأن الصحابة كانوا تجري معهم مثل هذه الحالات التي جرت بين النبي وأصحابه. قل إن أبا بكر وعمر وعثمان أعطوا القود من أنفسهم، كان إذا هيك تعدوا على إنسان هن ملوك وسلاطين وخلفاء ويدركوا بأنهم أخطأوا يسلموا حالا لمين؟ لمن تعدي عليه من قبلهم. قال لطم مرة أبو بكر رجلا لطمة، ثم أدرك بأنه لطمه بغير حق، فقال للرجل اقتص مني، التمني كما لطمتك. وين هي بتصير؟ كارتر بيعملها، براون بيعملها، ايزنهاور بيعملها، بسويسرا بيعملوها، وين هذا الاسلام؟ ومين اللي بده يصنع الاسلام في النفوس؟ الاجير بيعملها، الطيان بيعملها، ليش؟ قابل كل واحد يعملها لو ربي ايمانه، لو ربي اسلامه. الارض بتكون بور صحراء لما بيجيها المزارع المربي تنبت من كل زوج بهيج وهي تراب وغبار. الإنسان أعظم من التراب. الحديد بيكون في الجبل لما بيخالط العلم والتربية بيصير طائرة تطير فوق السحاب بفضل المعلم المربي. فالإنسان لو صلى المعلم المربي، فالابن أي ابن يكون، والأب أي أب يكون، والجار أي جار يكون، والزوج أي زوج يكون، والحاكم أي حاكم يكون، والشعب أي شعب يكون. والناس عبتعرف عن اسم الدين. اما لو رأيت الدين، لو رأيت الاسلام، هاي البلاد يا امي كانت كلها نصارى وكلها كنائس، فثبت بالتواتر وباليقين وبالتاريخ ان ما اكره انسان واحد على الاسلام جبرا. فليش انقلبوا كلهم من نصارى يعبدون الصليب، وكنائسهم انقلبت من كنائس الى مساجد، وانقلبوا من صليبيين الى مسلمين لما رأوا الاسلام باعينهم، رأوا جماله، عدله، اخلاقه، استقامته من ابو بكر، من ابو بكر الى اصغر واحد من رسول الله الى اصغر واحد. فلذلك تركوا دينهم ودخلوا في الاسلام، تركوا كنائسهم وحولوها الى ايش؟ الى مساجد. ومرة يقول عن جرير ان رجلا كان مع ابي موسى الاشعري في غزوة فغنموا مغنما، فاعطى ابو موسى للرجل نصيبه من الغنيمة ولم يوفه، يعني ما اعطاه كامل حقه، فابى الرجل ان يأخذ حقه الا جميعه، يا تعطيني كل حقي او انا ما باخذ، فضربه 20 سوطا وحذق رأسه، ضربه 20 سوطا وحلق رأسه. مين؟ ابو موسى. فجمع الرجل شعره وذهب بشعره الى عمر، جمع شعراته وراح لوين؟ لعن سيدنا عمر. فلما دخل على عمر اخرج شعره من جيبه وضرب به صدر عمر، وضرب به صدر عمر. في ديمقراطية بالدنيا تجعل من الرجل العادي يقدم استدعائته للامبراطور لقاهر الدولتين الاعظم بهذا الشكل؟ في حرية، في ديمقراطية، في كرامة الإنسان، في كرامة المواطن أعظم مما أتى به الإسلام. يا حسرتي علينا، يا حسرتا على العرب، يا أسفا على العرب. وين العرب؟ عرب إذا كان لا يفهمون تراثهم ولا تاريخهم ولا ما به عزتهم ومجدهم. الأوروبيين أعداؤنا بيعرفوا إسلام الحقيقي أكثر منا نحن المسلمين. قال فأخرج شعره من جيبه وضرب به صدر إيش؟ عمل، لأنه ما جدائر، ما مثل شعراتي أنا، ما بيحرزوا شعرات يطلعوا شيء زورين ثلاثة. فقال له عمر مالك؟ ما اجت الشرطة ركضت وكتفته وكلبشته، قالت له خالفت الدستور، خالفت القانون. عمر قال له مالك انت؟ بظهر انك ايش؟ إيه لك قصة؟ فشو قصتك؟ فذكر الرجل قصته مع ابي موسى. فكتب عمر الى ابي موسى سلام عليك، برقية، لغة البرقيات، اما بعد فان فلان ابن فلان اخبرني بكذا وكذا، واني اقسم عليك ان كنت فعلت ما فعلت، ان كنت فعلت ما فعلت في ملأ من الناس، اذا عملت معه هالشيء قدام الناس والعالم، جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك. اذا عملت له 20 عصاية وحلقت له شعره قدام الناس، لازم يجلدك 20 عصاية ويحرق لك شعراتك قدام الناس. ومين؟ المحافظ، قائد الجيش، وهذا جندي او رجل من عامة الشعب. ففي حرية في الدنيا، فعلها اليونان او فعلها الامريكان او الانجليز او الالمان او الاوروبيين، كما فعلها الاسلام المسلمين. يا جماعة بس يقرأوا، نقرأ، ندرس، نتعلم، نجي لعند المعلم لحتى نرفع راسنا بالاسلام الى فوق السحاب. الدين رجعية، الدين تخلف، الدين جمود، الدين كذا، وما فهمان الدين. ويمكن كمان الشيخ اللي عم يكون شيخ ما له فهمان، لا يعلم ولا ينشر ولا يربي ولا يرشد. وطلع الدين مستغيثا الى الله وقال: العباد قد ظلموني، يتسمون بي، وحقك لا اعرف منهم احدا ولا يعرفوني. نعتز بالديمقراطية، ما عيب علينا؟ ليش ما منقول عمرية؟ ليش ما منقول صديقية؟ ليش ما منقول محمدية؟ ليش ما منقول اسلام ديمقراطية؟ فنحن عرب، الفاظنا، لباسنا، عوائدنا، سيرنا، حياتنا. ويا ريت اخذنا من الامم الراقية ما به رقينا حتى نساميهم في العلم والتكنولوجيا والصناعة والاقتصاد. اخذنا شأن الامم المتخلفة تأخذ الشيء الهزيل السخيف تقلد الامم القوية به، ولا تأخذ الشيء العظيم الفاضل الكامل الذي به العزة والمجد. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. قالوا: فإذا وصلك كتابي فإني أقسم عليك. مين القائل؟ لمين؟ لأبي موسى: إن كنت فعلت بالرجل ما فعلت في ملأ من الناس، جلست له في ملأ من الناس، فاقتص منك. وإن كنت فعلت ما فعلت في خلاء بينك وبينه بخلوة، فاقعد له في خلاء فليقتص منك. ودفع الكتاب إلى الرجل، وذهب الرجل إلى أبي موسى وسلمه الكتاب، فقرأه أبو موسى فقال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. سمعا وطاعة. شو هالنظام؟ شو هالتربية؟ شو هالأمة الراقية التي تحافظ على قانونها، على دستورها، على كرامة شعبها، على حريته، على حقوقه؟ ومن مين؟ من مين؟ من أمرائها وذوي سلطانها وقوتها ونفوذها. قال: فقعد للقصاص وقال: اقتص لنفسك كما فعلت بك. فقال الرجل: قد عفوت عنك لله تعالى ما دمت قد فعلت واستسلمت وأديتني الحق الذي طلبه أميره، إيش؟ أمير المؤمنين. فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقصاص سواء في القتلى أو في الضرب أو في الكلام أو في المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوم القيامة لا يقتصن الله للشاة الجلحاء من الشاة القرناء في من تطحتها. لو معزاية أو غنمة إلى قرون ناطحة معزاية ضعيفة ما لقرون، الله سيجري المحاكمة بينهما، بين الحيوانات. ثم لما يطبق قانونه العادل ثم يقول لهما: كونا ترابا. فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فكتب عليكم القصاص في القتلى. وإذا المظلوم ما صار له من ينصره فإن الله هو نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان ماشي في برية، وصل إلى شاطئ نهر، قعد صلى وتوضى واستراح محل عالي. بعد شوية بيجي رجل خيال بينزل كمان بياكل وبيتغدى وبيستريح، ولما بده يروح في معه خرج مليان ذهب، بينسى خرجه وين؟ على شاطئ النهر. بعد شويه بيجي راعي غنم، بيجي راعي غنم بيصقي غنماته من النهر، بيشوف الخرج، لما بيرجع بيحط الخرج على الحمار تبعه، ويا دائم ايش؟ يا دائم الاحسن، ياخذ الذهب. بعد شويه بيجي كسار حطب عمره 70 سنه، مكسر له 3-4 عناطير اختيار، والعرق طالع من الاواعي، بيطالع الفطور تبعه خبز وبصل وملح، بياكل هالخبزات مع البصل والملحات، مين بيرجع؟ الخيال يتفقد خرجه، مين بيشوف؟ ما بيشوف الا مين؟ الحطاب. خرجي انت اخذه، شو خرجك؟ والله ما شفت. اخذه ما اخذه مدري ايش، بياخذ السيف او الرمح وبيقتل مين؟ هالفقير، هالاختيار، هالكسار الحطب اللي اواعيه من عصر عصر من ايش؟ من الشغل، لانه من الكادحين. سيدنا موسى لما بيشوف الشوفه يطير عقله، قال له يا رب ايه انت موجود؟ هذا راح ماله المسكين، وهذا اكل مال الناس، وهذا المعتر كسار الحطب راح دمه، ايه وانت سميع بصير، ايه هيك بصير اجري في ملكك وانت الحكم العدل. قال له يا موسى ما لك فهمان القصة، فهم اكشف لك الحقيقة. قال له ايه يا ربي؟ قال له هذا صاحب الخرج الخيال الفارس بزمانه سارق الذهبات من ابو الراعي. من مين؟ من ابو الراعي. فأتى الراعي فأخذ مال أبيه، فأتى الراعي فأخذ مال أبيه. الله أكبر. سيدنا موسى رفع إيده وسلم أن صحيح الله حكم عدل. قال طيب وهذا الاختيار، هذا مشحور، هذا راح دمه هدر فوق صخامه وفقره وشيخوخته. قال له وهذا الحطاب هالاختيار المسن في شبابه كان قد قتل أبا الفارس، والد مين؟ والد الخيال، فهماني؟ فأتى الابن فقتل مين؟ قاتل أبيه، وأنا الحكم العدل، وأنا الحكم العدل. القصاص يا ابني والله في الدنيا قبل الآخرة، بس الناس بيستعجلوا، الله ما بيستعجل. البدوي بياخذ تاره بعد 40 سنة، اما الله بياخذها بعد دقيقة، بعد سنة. اما الله يغفل او يترك الظالم؟ ان الله يمهل الظالم ولا يهمله، اذا اخذه لا يفلته. يقول خطر شخص، كمان هذا من باب القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، ما في القتلى، القصاص في كل شيء. لا تهين الفقيرة علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. يقول شخص له أب ختير وأقعد وأزمن وبرك والكنة والابن المرضي ضجره مني من الأب، قال يا بي اليوم بدي أهدك سيران شممك الهواء، ركبه وطالعوا على البرية ومشي مشي هيك حتى طلع وصل للصهرة وحط له مدي، قال له عود هون لحتى يروح جيب لك غدا. الابن الاب فهم انه ودره وبده يخلص منه حتى تأكله الذئاب وتأكله الضباع، قال له لا يا ابني الله يرضى عليك، اذا بدك رضاي لا تحطني هون، حطني عند هذيك الصهرة عليها. قال له ليش؟ شو الفرق بين هون وهنيك؟ قال له لانه انا بزماني ابوي ختير وكبر وضجرت منه وودرته لنفس المكان، لكن ما مطرح ما حطيتي، حطيته على هذيك الصخرة، فأبني على نفس الصخرة لحتى يكون القصاص والجزاء من جنس العمل. فالناس يا ابني الناس نسيوا الله، طيارة هي كلها بتحمل لها 100 زلمة 200 زلمة، بدها 500 مهندس حتى تصير. طيب هالأرض اللي عم تطير فيها الفضاء حاملة كم إنسان؟ كم مليون؟ كم ألف مليون؟ طيب هي الطيارة بكرة إذا خلص البترول بتوقف. إيه هي الأرض أنو بترول عتمشي؟ وفي الفضاء، في الفضاء مين حاملها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني لئلا تزول وتسقط. ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فالقصاص والله كما قال النبي لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، وبشر القاتل بالقتل والزانية بالفقر. ومن أخذ مالا من حرام من نهابر، من أخذ مالا من نهاوش نهش من أموال الناس حراما بحق وبغير حق أذهبه الله في نهابر بروح المال من حيث أتى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اتقوا الله، ارحموا انفسكم يا ابي. لا ينغر الانسان لا بشبابه ولا بماله ولا بصحته ولا بجاهه ولا بسلطانه، لا يحتقر الفقير ولا الضعيف، ولا اذا حدا ما شايفه خمن انه بيفلت، تفلت من الدولة بتفلت، من الشرطة بتفلت، لكن من الله بتفلت. انه يعلم السر واخفى، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. مشاهدينكم شايفينكم لما عم تباشروا أعمالكم. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كله مسطر، كله في كتاب، لا يغادر يعني لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وعنده مفاتح الغيب، كل شيء اللي مغيب عنك مفاتيحه عنده، ويعلم كل ما في الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض. قديش من الأرض فيه حبوب قمح وشعير وأعشاب وأشياء. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحتم يعني الجوارح، هي أعضاء الإنسان، يعني أعضاء كل شو عم تعمل، عينك لسانك إذنك إيدك إجرك، شو عم تعمل بالنهار يعلم. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، بعد ما بموتك بالليل بالنوم، النوم أخو الموت، بيعمل لك بعث في النهار. فكل ليلة عم تموت وتبعث، كل ليلة في دنيا أو في آخرة. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، حتى ينتهي عمرك المعين المحدد. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فحاسب حالك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فإذا كان نبيكم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذا كان أبو بكر يقتص من نفسه، عمر يقتص نفسه. عثمان يقتص من نفسه، أبو موسى الأشعري يقتص من نفسه، النبي يعطي القضية يقول لي اقتص لنفسك يا سواد. يا ترى هذا عن جهل لما عن علم، يا ترى عن دجل لما عن حقيقة، يا ترى. وإذا نحن شو نحن إذا ما هكذا مشينا؟ فالله يعيننا على حياتنا وبعد مماتنا. والموت شو الموت يعني؟ شباب، صحة، قوة، عظمة. شاه إيران، وين شاه إيران؟ بلحظة واحدة أخرج من ملكه وسلطانه، بلحظة واحدة بيخرج الإنسان من جلده وجسمه وحياته ودنيا، بلحظة واحدة من ملكه وثروته وجاهه، بلحظة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. لا ماله ولا جاهه ولا دكتوراه تبعه ولا مكتبه ولا أملاكه ولا جمالها ولا عريسها ولا سياراتها ولا فخفخاتها، ما في غيرها الكفن يلف به هذا الجسد ليقدم طعمة بالدود. من التراب خلق وإلى التراب يعود. أما الروح اللي بدها تقف بين يدي الله، فعند ذلك تعلم الحقيقة، تقول ربي ارجعون. إذا كانت خاطئة، إذا كانت على نفسها مشرفة، إذا كانت لفرائض الله مضيعة، لمحارم الله وعليها مجتلئة، تقول ربي ارجعوني، يعني إلى الدنيا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت مال وجاه وزارة وسلطان وأملاك وعز. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، سور وسد. ما عاد يرجع إلى الدنيا، نحن نرجع إلى بطون أمهاتنا. كذلك إذا خرجنا من الدنيا إلى البرزخ، إلى عالم السماء، فما في الرجوع إلى الدنيا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عند ذلك يوم القيامة الله عز وجل يعيد الأجساد ويدخل فيها الأرواح، ويحشر الإنسان إلى الله بجسد وروح، وهنالك الحساب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا في الدنيا. فإذا اختص من الظالم لمظلومه كان كفارة لذنبه وخطيئته، وإذا لم يقتص وكان حقوق الخلق، قال الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، هل فيما بينك وبين الله، تبت اندمت استقمت الله بيغفر لك، وذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا بد أن يحاسب عليه الإنسان وهو حقوق الناس، حقوق الخلق، حقوق الخلق. يقول بعض الأولياء مرة ضرب حماره على رأسه بالحطب، قل فأنطق الله الحمار، قال له اضربني ما شئت أن تضربني، فلا أضربنك على رأسك بين يدي الله يوم القيامة، فلا أضربنك على رأسك بين يدي الله يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام يقول يحشر عصفور بين يدي الله يوم القيامة يطوف حول العرش، يطوف حول العرش، له دوي كدوي الرعد، يشتكي على الله من صياده، صاده ما عن جوع ولا عاوز اللحم، بده يتسلى ويجرب النيشان، فقتل روح وقتل هذا العصفور. فيقول ربي سل هذا، لما قتلني لغير مأكلة، لما قتلني لغير مأكلة. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة نار جهنم في هرة سبت قطة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش أو تصطاد لحالها، حتى ماتت، فأدخلها الله نار جهنم بسبب هرة. فهل عند صانعة صغيرة وضعيفة، تجي هذيك تعمل حالة جبارة وفرعونية، ايه احسبيها بنتك. كان يقول عليه الصلاة والسلام خدمكم خولكم، يعني عاملوهم كما تعاملون أبناءكم، أعينوهم إذا شغلتموهم، لا ترهقوهم في أعمالهم. داب النبي كان يقول من نزل عن دابته في عقبة، إذا كنت راكب على دابتك وطلعة أو طريق وعر طين وفي غلبة، انزل عن الدابة ارحمها. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأدب الإسلامي لو طويت ثوبك بدك إذا شلحته تطويه وتحطه شوية شوية، تكرف شو ترميه، هذا ما أدب إسلامي. مرة الإمام الشعراني يقول خلعت نعلي وألقيتها بيدي، قال فسمعتها قالت آخ آلمتني. فأعطوا من حساسية الضمير و ونزاكة الضمير كان يرفق بالجمال، فضلا عن الحيوان، فضلا عن النبات، فضلا عن الخلق. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير. الأسير شو الأسير؟ كنت طلياني وألماني وروسي وسوداني ومشرك ومجوسي. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فما أحوج ما أحوجنا نحن العرب، نحن الشعب، إلى الأخلاق، إلى التربية، إلى الإيمان، إلى المربي، إلى المعلم، إلى المرشد. من ظن بأننا نتقدم بلا أخلاق، نرقى بلا إيمان، نتفوق بلا إسلام، هي صرنا من كم مئة سنة والعرب في تخلف وتدهور وتقهر. وإلى الآن ماذا فعل؟ كل العرب ابتلوا بحفنة من اليهود، حاربوها أربع حروب. شو كانت النتيجة؟ حسنوا يحرروا شبر من أرض فلسطين. ليش؟ القصة تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى علوم، إلى أخلاق. العلوم بدها معلمين، والأخلاق بدها مربين، والإيمان بده علماء الإيمان، الإيمان مع الحكمة مع الوعي. فالله عز وجل بفضله وإحسانه يصلحنا جميعا، يصلح المشايخ قبل كل شيء وأنا معه. ما تفتكروا أنا بقصد فئة معينة، لا، كلنا في الهوى سوا. التاجر والصانع والعامل وصاحب العمل والموظف والرئيس والكل. فلنتب إلى الله جميعا ونسلك صراط الله المستقيم جميعا، لعل الله أن يتوب علينا ويرفع البلاء عنا. وهذه المحنة التي ما أصابت العرب، ما أصاب العرب محنة في التاريخ كمثل هذه. يعني كانوا بالأول يقاتلوا التتر، إذا انهزموا أمام التتر، التتر هزموا الدنيا. ينهزموا أمام الصليبيين، أمام أوروبا، أما ينهزموا أمام حفنة صغيرة، هذا ما جرى في التاريخ. فشو معنى ذلك؟ وإنما الأمم الأخلاق، إن ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الله يجمع كلمتنا ويوحد على الإسلام.